إنما يعني لأن جاءت مصيبة من قبل الفترة أو إن كان مسافر فقدم ما حد استقبل هذا الاستقبال، فهو يعني يشعر في نفسه بأن ما نقيم عدوه ما يحترم عدوه من ذلك ما خرج. الحديث سعد المالك عندما بعد 50 يوم يجرون في المسجد له هذا والله ما قام لي إلا طلحة بن عبيد الله ولا إنساها لي. أي نعم. من جلال أنه استعرف في نفسه. أي نعم. هل نقول أن القيام يعني نقول هل هي سنة أن نفعلها مع أخواننا إذا وضطار ضيافة أو كان قادم مستطاع أو هو إشعار باحترام له نقول؟ لا، هو بالنسبة لغضب معظم الناس ليس لأنه قادم من سفر ولم يستقبلوه بالقيام، لكن هو يكون كبر كامن في النفوس، يعني الذي يغضب لأن فلان لم يصل له لا يعلق المسألة بسفر أو أنه لم يراني منذ مدة، هو يحب أن يتمثل الناس له قيامة، هو يحب أن يتمثل الناس له قيامة. وبعدين حكاية طلحة بن عبيد الله لما قام كعب يقول لست أنساها لطلحة لأن أثر شيء أثر فيه، لكن الصحابة لم يرتكبوا شيئا من المخالفات عندما لم يقوموا له، ولذلك ما ليموا لا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قبل كعب بن مالك، أنت واخد بالك؟ فهو مسألة إن الرجل إذا علمنا أنه يغضب إذا لم يقم الناس له قياما فاعلم أن هذا من الكبر الكامل في النفوس، وإلا أنا لا أتصور إن الرجل يغضب لمجرد إنه كان مسافر ولم يستقبلوه لاستقبال يعني ملاطفة له يقام له قم، احنا قلنا قم استقبله لكن لا تكن مجرد قيام، يعني انت لو لما تستقبله على الباب هذا يكون اوقع في صدره، فلو استقبلته على الباب جاز ذلك، يعني لا يكون هو القيام المنهي عنه. اذا اظهرت يعني لأحد الاخوان انا احبه هل يعتبر هذا مخالف للسنة؟ طبعا الحديث اذا لقي الرجل اخاه ايلتزمه قال لا، حديث صريح. يعني بالنسبة للحديث اللي رسول الاخ ابو سالم قوموا لسيدكم، فالحقيقة ان لا هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في شيء من دوام السنة، كلمة قوموا لسيدكم، لكن الصواب قوموا الى سيدكم. وبعدين هذا الحديث له مناسبة ان سعد بن معاذ كان مجروحا وكان يركب على الدابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فكان القيام هنا لإنزاله ليس لاستقباله وتعظيمه، فلذلك لا حجة فيه. طيب نعم يشرع له أن يصافح الكل، لأن المصافحة لها فضيلة، المصافحة لا فضيلة، لكن هو لو دخل وسلم السلام العام يجزئ. هو لو صافح أخاه في اللقاء هذا مستحب، هذا مستحب، يعني تقول السلام عليكم مع كل مصافحة هذا لا يظهر، إنما يظهر إلقاء السلام عليكم على الكل وبعدين تتم المصافحة، لكن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم ثم تصافح. نعم هذا هو الظاهر يعني. الله اعلم. في سؤال مثلا الشيخ نصر يقول اذا حضر الدرس بطل الدرس. موجود مكان واللي يسأل يعني هذا مفتوح الشيخ نعم. هو تحريك الاصبع هكذا كما يعني كما فعله لي الشيخ، قال انك انت تحلق وتعمل اي حاجه فانتين كده بهذه الصوره، وبعدين تضع يدك هكذا وتحرك هكذا هكذا، يكون الاصبع هكذا على انتصابه ولا ينحرف عن جهه القبله، لو انت نزلته كده يبقى جعلته الى اسفل، يعني اثارك جهه القبله،